الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع طبعا أيضا لحنا مفردين وده مفرد كاس أبو إفراد عدر قبل لنا جمعا وده اسم ظاهر وين وده ضمير كاس أبو جمع ما أدرقوا يتشالنا مشاكلة للفظ قام لما مساكل بنالا تجري بأعيننا أعين يالون فلورالي أدرقنا ما قارن بالمساكلنا لمشاكلنا يهي أحسننا بأيدينا مما عملت أيدينا أن عمل يالون مثل وإن أضافوه إلى اسم مثنى وده مثنى سيستقوتا فالأفصحوا فتعام تقرونا قلت أفصحوا وإن مدقنوا أفصحوا المجدر في لغة جمعوا فلورال مدرقا لبت هما وده ملو يستقدوا إضافة يتدرقوا السم من مهونا لبت بلنا من مهونا لبت فلورال مهونا لبت بلنا فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله وده الله بتتملسوا فقد صغت تزنبلالك قلوبكما لباشو تزنبلو الوينم دبو تتأباين نتاقين يالكي ثلاث حالة سالة ما لكنا لباشو عشان نحقصانه يهولتون سوشنو قلوب دلو فلوالا دردو كما ودالو ودهولتون سوش يتتأجدو سن من هنا فلوالا هنا أفصحي هنا بلن تملكتنا وإنما هما قلباني إن زهولتو قلبوش ناكشو وإنما هما قلباني هولت قلبوش ناكشو دون قلوب تبالو كما ودنلو ثلاثة أبونا فلورال يتدرغوا يولدوا قلبه هولدت بكانه فلا يتبسوا على الثاني بثاني لاي عين مساسلم قولوا المتقلم يتناغري عند ثوب الناقر نراك إنا يهلا بأعيننا فإن الساسين يجينهنا وبيل عند ثوب ونأخذك إني زهلا بأيدينا بجو الساسين نزهلا بلو عند ثوب راسنا أكبره بالناقر ولا يتهام منه كذيهم من ردى بشر خير لم على وجه الأرض بند الجبال عند ثوب الردى عيونا كثيرة بجو عينه على وجه واحد عند كتلة الله الردى يرى سمع أكبر وصلهنا ناود الملاس أبطون يستنقرونا لكن أنت النوت مش أربع بس كون اليوم راتكم إثبات السمع والبصر لله تعالى كملون وقوله يملون قال من الملكة قد سمع الله الله قد سمع الله الله سمع قول التي يبذات من قال سمصر إثبات السمع والبصر لله تعالى مسماتنا من ملكة لا الله اندالله يباري يصبح رندهون يهينك باهر اندالله من ملكة الله الله من إلال قد سمع الله فإرجت الله سمى قول التي يزاك من قال يزاك من سيد جن قال سمطال تجادلوك أنت ستكراكره نبرك زوجها فلبالو أبو الدعي ستكراكره نبرك من سيد قال سمطال الله يسوى النقذر سمطال قد سمع الله فإرجت الله سمطال قول التي يزاك من سيد مجدر سمطال تجادلوك أنت ستكراكره نبرك زوجها فلبالو أبو الدعي وتشتكي إلى الله ودع الله وكسوانا أؤتوان ستاكر بين البرسون مكيت مجدر سمطال والله الله يسمع يسمان وإن يسمى نبر تحوركما يولدتاكم ويجيت مالكم يكيت جواننا ينبيون عليه الصلاة والسلام يسمع تحوركما ويجيتاكم يسمى نبر إن الله الله سميع كل سمي بصير كل تملكاتنا ونعيلا نسمعت من ملكة النبال نجر لا الله باهرينا الله سميع الله بصير سمعنا بصر مبال نجرا ما يسمع نسمع وقوله للا الله قال من ملكة لقد سمع الله بأرجت الله سمطى القول الذين ينزان سوش نقدر سمطى قالوا يالوتن قول الذين ينزان سوش نقدر سمطى الله قالوا اندي هالوتن من هالوتن إن الله فقير الله جهانه ونحن أغنى إن يجن خاب كاموس من يالوتن سوش نقدر الله سمزا عيدوش نفسه للم الله عم يحسبون يترى اللون يحسب اللون أننا لا نسمع إن يمن نسمع نسلاتهم شرهم يستراتهم من نسمع نسلاتهم ونجواهم شخصفاتهم من نسمع نسلاتهم بلا عندتا ورسولنا ين يملاكتنوش لديهم النسوزن يكتبون أيض آفنا ولا وقوله للا الله نقدرني إني معكما كنا انتقادنا إلى السؤال هاروننا موسان موسان هارونن إني معكما كنا انتقادنا أسمعوا أسمع الله إن أنتم من مثلوكم أسكن فرعون من ملاكهم وأرى እመለከታለሁ እሱንም እናንተንም እያለ ነው አላህ وقوله ليلى الله قال بن الملكت علم يعلم اياوك امنه ابو جهل بان الله يرى الله عندما اياوك امنه عند نبيين كعبات اجن مسكيداتين يقوم اللي فلكل اللي يعلم ليلى الذي يا جيتان الله يراك يمن ملكته هنا حين تقوم ستقوم وحدك بكان ودي صلاة ستقوم يمنه جيتاكونا يا جيتان يا حل يا بكونا وتقلبك انت سكاكي هنم يعلم ሲስታጂን ተጋጆች መካከለ ያለውን ያለህን መንቀሳቀስ ተመለካች ጌታ ነው እነሆ አላህ هو السميع كل ثني العليم كل نواقي وقل بلاتو اعملوا سروا بلاتو فسير الله الله ما يسوى يكرم عملكم ينانتن سرا ورسوله ملائكتهم يالو والمؤمنين امانيوتين يالو سراتون سروا بلاتو እነዚህን መለከታለን እስካሁን ቀራነው አያውስ አላህ እንደሚሰማና እንደሚመለከት ነበር ያየነው ሰምዕ የሚባለው ነገር ሰማ አለ አስዋት ሶስት ክፍል ያሉታል ዑለማው አተህዲድ ወተእይድና እድራከ አሰን ወይም እስቲጃባ የምንለው ማለት ነው እነ ረቢ ሰሚዑ ዱዓ የነጂታ ጥሪ ይሰማል ማለት ምን ማለት ነው መልስ ይሰጣል ማለት ነው ዱዓይን ይቀበላል ሌላ ቦታ ደግሞ ተህዲድ ለዛቻ የተጠቀሳል ለዚህ አሁን ቀራ ነው ለቀድ ሰሚ አላሁ አላህ በእርግጥ ሰምቷል ቀውለ الذين ينزلن ذكر قالوا يالوتين ثوي ان الله فقير الله جهانه ونحن اغنياء ان يحبثامكم يالوتين ثوي ንግግር ሰምቷል ለጃችን ተጠቀሳል ይላል ዛቻ ነው ይሄ ሌላ ማን ለዛቻንም አንያስተቡና ይጠራጠራሉ ያስባል ነው እና ላነስማው ሲረ ምጥራቸው ማን ሰማመስላቸው ወነጅዋሁን ሹክሹክታቸው ማን ሰማመስላቸው ይላል ነው አላህ አታታፊ ይራስ ዛቻን አፈራራን በላ እንደው ወሩሱሉና የኛ መላእክቶች መላእክቶች ማለት ነው ለደህም እነሱ የክቱቡን እየጣፉ ነው ነረቂብና አሲ ይሄ ተህዲድ ነው ለተእይድ የመጣለ ደግሞ ለዲጋ አብሽሩ ትግር የለም እንዳትሰጉ እንዳትጨናነቁ እነማንም ይሄ ደግሞ እነኒ ማአኩማ አስማዑ ዋራ እነናንተ ጋር ነኝ አብሽሩ እሰማለሁ እረዳቸዋለሁ ይያለችናላ እሰማለሁ እናንተም የምትሉትን እሱም የምልስላችሁ እንመለከታለሁም ይያለ ነው አላህ እዚህ ከይድ እድራከስ ጅንጥን ይሰማል ወይንም ደግሞ ኢሃጦ ፈስተነ ሁሉንም ይሰማል ለማለት ደግሞ ቀድ ሰሚ አላሁ ቀውለ ለቲ ትጃድሉከ ያለ እሺ ወለደ ሰረፍንና አሽር ማብራሪያ ቀድ ሰሚ አላሁ አላህ በእርግጥ ሰምቷል ቀውለ ለቲ የዛችንን ሴት ንግግር ሰምቷል የዛችን ሴት ንግግር ሰምቷል ማናትሷ ወይ ኸውላ ቢንቱ ሰዕለባ ምትባልና ቀውላ ቢንቱ ሰዕለባ የምትባል ሴት ናት ሰሐቢያ ፍጃድሉከ አንተ ጋር ስትከራከር የነበረችውን ሴትዮ የሷን ንግግር ሰምቷል ከአመጣች በሷ ምክንያት ነው ቀውላ ቢንቱ ሰዕለባ ትባላለች የሷን ንግግር ሰምቷል ፍጃድሉከ አንተ ጋር ስትከራከር አንተ ነብይ ሆይ ይያላችሁ ነው አዩሃ ነብዩ አንተ ነብይ ሆይ አይቱራጂዑከል ከላም ፍጃድሉከ ማለት ስትከራከር አይቱራጂዑከል ከላም ንግግር ካንተ ጋር እየተመላለሰች ያለችበትን ሁኔታ الله سمطال في شأن زوجها سلبالوا قدي عيازو في شأن زوجها سلبالوا قدي تراجعوا كمالا من مالكم لما نالس مالكم تجادلوا كمالك مكراكر مالك أيها النبي أنت نبيه تجادلوا كتاب النو ك يالو النو أيها النبي يالك أي تراجعوا كالكلام نجدر كانت تجار تسمى لالس نبت في شأن زوجها سلبالوا قدي وهو بالوا من نبالك عوس ابن الصامي في بالك ባሏ አውስ እብኑ ሷሚት ይባላል ምን ጉዳይ ነው ስለባሏ ጉዳይ ነብዩ ጋር መጣን መትከራከረ ወዛሊከ ይህም ማለት ምን መሰላችሁ ታሪኩ ሄነ ዛሃረ ሚንሃ ባሏ ዚሃር አደረጋት ሄነ ዛሃረ ሚንሃ ባሏ ዚሃር ያደረጋት ጊዜ ዚሃር ማለት አንቲ ከዛህሪ ኡሚ አንቲ አለየ ከዛህሪ ኡሚ አንቲ ለኔ ላይ እንደናቴ ጀርባ ነሽ ማለት እናቴ ላይ በስሜት እንዳልወጣ እንደማልወጣ ሁሉ አንቺም ላይ በስሜት አልወጣም ማለት ነው የአይነት ይችላል አንዴ ኩንያ እንትን አገላለጽ አለ ባሁንም ሰዓት ራሱ ተአልቅ የሆነ ሊካው አይፈታም እንጂ ዚሃር የሚባል ራሱ ይካለ ፍጥያቱ ታገኛለች አስጋር አዝሃር አስላቅ አልዒዳ ንዛብ ወብቻለ ፍጥሮታ ማለት ነው ታም አንቺ አለየ ከዘህሪ ኡሚ አንቺ በኔ ላይ እንደናቴ ጀርባ ነሽ ወይንም ደግሞ አንቺ አለየ ከዘህሪ ኡኽቲ አንቺ ልክ እንደህቴ ጀርባ ነሽ አንቺ አለየ ከዘህሪ خالتي انداكتي امتي انداكتي او جدتي اندايتي ኒካህ ማድረግ ሐራም የሚሆንብን ሰዎች አንስቶ አንዱን ሚስቱን አንስቶ እንደናፊ ጀርማኒስ ማለት አልፈልግሽም ማለት ነው። ምንም ስሜት የለኝም አንቺ ጋር ማለት ነው። በዛን ጊዜ قبل الاسلام ከእስላም በፊት በጃሂልያ ዘመን አንቺ አለየ ከባህሪ ኡሚ ካለ አንድ ሰው ለሚስቱ ጦላቀን ባይኑ ሚላዩ በቃ ቀረ ከአሁን በኋላ አይገናኙ ማለት ነው። እንደዚህ ነበር መጣችና ለነብዩ ወቀሰው አልታቀርብ ነው ልጆች ወልዳለች ይሄ ባሌ አውስ ኢብኑ ሷሚት እኮ አንቺ አለየ ከባህሪ ኡሚ ያለኛ ረሱላህ ጉደነው ልጆችን የት ይዞ ልግባ እያለች ነው ወቀሰው አልታቀርብ ነው መጣች እና ወዳለች ይሄን ማለት ስለባሏ ጉዳይ ስለ አውስ ኢብኑ ሷሚት ነብዩ ጋር የተከራከረችበት ምክንያት ወዳለች ማለት حين ظهر منها قالوا انت علي كظهر امي ባላት ጊዜ ነው አንቺ በኔ ላይ እንደናቴ ጀርባ ነሽ ባላት ጊዜ ወተስተኪ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡተዋል ለማቅረብ ወደ አላህ ወቀሰዋል ለማቅረብ ከነብዩ ጋር መጣች። ወተስተኪ ኢላላህ የሚለው verb ማዕጡፉን አላ ትጃዲሉክ ትጃዲሉክ የሚለው verb ጋር የተያያዘ ነው። ዋይታ አጫፋሪ አያይ ትባላለች። ትጃዲሉክ ስትከራከር የነበረችን እና ወተስተኪ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡተዋን ስታቀርብ የነበረችን ሴት ሁለት verb ነው ያለው። አንተ ጋር ስትከራከር የነበረችና ወደ ጌታዋ ኡኡተዋንና ወቀሷን ስታቀርብ የነበረችን ሴት ንግግር አላህ ሰምቷል። ማዕጡፉን አላ ትጃዲሉክ ማዕጡፍ ማለት ምን ማለት ነው? የተያዘ ነው ማለት ነው። መሐመድ ኤንድ አህመድ አህመድ መሐመድ ላይ ማዕጡፍ ነው የሚባለው። በኤንድ የተያዘ ስም ከኤንድ በኋላ የሚመጣው ስም ማዕጡፍ ነው። ከኤንድ በፊት ያለው ስም ላይ የተያዘ ነው ማለት ነው። የሆነ አንድ ቨርብ ብቻ አምጥተን መሐመድ ኤንድ አህመድ ብለን የሆነ ቨርብ ከተናገርን ሁለቱም ሳብጀክት ናቸው ለዛ ነገር። ማዕጡፍ ማለት ነው። ይሄ verb ነው verb ላይ ነው ያለው። ማዕጡፉን አላ ትጃዲሉክ ትጃዲሉክ የሚለው ጋር የተያዘ ነው። ያችን ሴት ሰምቷል ትጃዲሉክ አንተ ጋር ስትከራከር የነበረችን እና ወተስተኪ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡተዋን ወቀሷን ስታቀርብ የነበረችን ሴት ወዛሊክ ይህም ማለት ይቺ ሴት بعدما ظهرها زوجها قالوا انت علي كظهري امي قالت በኋላ انه ነገሩ ይህን ይመስላል كلما قال لها قالوا تقطر ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልአክተኛ እንዲህ ባሏት ቁጥር ማርክ ውስጥ ያለው የነብዩ ዳይሬክት ፊት ነው። ሐሩ ቀደ ሐሩም ፊአለ እና ታዳ ሐራም ሆነሽበታል አሏት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምን አለቻቸው መጣ ዘሐረኒ ዘውጂ ባለኮ አንቺ በኔ ላይ እንደናቴ ጀርባን ይሳለኛ ረሱልላህን ሁሉ ልጅ ይያረቻቸው። ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገና ሸሪዑ አልመጣም። ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ቀደ ሐሩም ፊአለ አሏት በቃ ሐራም ሆነሽበታል ፈላዩ ይጥሰብ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ቀደ ሐሩም ፊአለ ሐራም ሆነሽበታል ትላት ባለት እንዳለቻቸው ወላሂ ማ ዘከረ ጠላቀን ወላሂ ንፈትሻል የሚል ቃል እኮ አልተናገረም አንቺ እንደናት ይርባነሽ ነው ያለው አለች። ይሄ ነው ሙጃደላ ፍርክሩ እሳቸው ቀደ ሐሩም ፊአለ ሐራም ሆነሽበታል እያልኩሽ ነው ትላት እሷ ምን ትል ነበር ወላሂ ማ ዘከረ ጠላቀን ፈታውሽ የሚል ቃል እኮ አልተናገረም አንቺ እንደናት ይርባነሽ አለኝ እንጂ ፈተውሻላ ለምትሮ አሁንም ይሉባታል ቀደ ሐሩም ፊአለ በቃ ሐራም ሆነሽበታል ሲባል አሁንም ወላሂ ማ ዘከረ ጠላቀን አረ ፈተውሽ የሚል ቃል እኮ አልተናገረም ያ ረሱላህ አለ። ይሄን አለች ሙጃደላ ይሄ ነው ክርክሩ። ለብዩ ቀደ ሐሩም ፊአለ ሲባል እሷ ምን ትነበት ማ ዘከረ ጠላቀን እያለች ተመልስላችኋለች። ትራጂዑ ከማለት ይሄ ነው አይ ትጃደሉ ከ ወተሽተኪ ኢላላህ የሚለው ደግሞ ይሄ ነው በቃ ነብዩ ጋር ተከራከረችና ስመተቁን እንዲህ አለች አሽኩ ኢላላህ ወደ አላህ ወቀሳየን ኡኡታየን አቀርባለሁኝ አለች። ታቀቲ ስለ ችግሬ ለሱ ነግረዋለሁ ወውሕደቲ ብቸኝነቴን ለሱ ነግረዋለሁ አለች። ወአነሊ ለእኔ ፊድየተን ሲጋራ ህፃናት ሶብዮች በጣም ልጆች እኔ ጋር አሉ እድሜያቸው ለጋ የሆኑ አለች። አሽኩ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡታየን አቀርባለሁ። በቃ መልስ አጣች ከነብዩ ሐራም ሆነሽበታል አላት። ምን ታድርግ ያን ሁሉ ልጅ ይዛ የት ሄደች? ተመጣጣለ ከዛ እንዳለች አክቱ ኢላላህ ወደ ጌታዬ ኡኡታይን አቀርባለሁ። ታቀቲ ችግሬ ወውሕደቲ ብቸኝነቴን አቅም የለኝም። ወአነሊ ለኔ ፊድየተን ሲጋራ ትናንሽ ህፃናቶች አሉ እንደመምቱሁም ኢለይህ ወደ ባሌ ብሰጣቸው እንደመምቱም ባስጠጋቸው ኢለይህ ወደ ባሌ ባስጠጋቸው ዳኡ ይባክኑብኛል ይጠፉብኛል። ወእንደመምቱም ኢለየ ወደ እኔ ባስጠጋቸውና እኔ ይዣቸው ብሄድ ዳኡ ይራቡብኛል ምን ይሻለኛል አላህ አለች። ወጀዐለት አደረገች ኸውላ ቢንቱ ሰዕለባ ተርፈዑ ረእሰሃ ራሷን ቀና ታደርግ ነበር ኢለሰማይ ወደ ሰማይ ወደ ጌታዋ ራሷን ቀና እያደረገች ወተቁሉ ትል ነበር አላሁመ ጌታዬ ሆይ እኔ አሽኩ ኢለይክ ወኡታይኑ ደንተ አቀርባለሁ ያ አላህ አንተ ሁሉን ሰሚ ነህ ስለው ነበር አላህ አኢሻ ምን ትላለች እኔ ጓዳው ውስጥ ነበርኩ تبارك او الحمد لله الذي وسعت سمعه الاصوات الله يا الله اثمن على من يكبد يهون جيتا بطام يتقدس جيتا نوالك وان من حديثها لا يقطع علي بعض ستناجر كنبي بار ستتراخر اني غادا وني غماشن على السماء نبر الله جن فوق سبع سماوات ونو امطانا استناجده تنالك انا مستيه نتصلاها ችግር የለም ምን አይሆንም ፈጫ አይሆንም ምን ሆነ ከፋራ አውጥተህ ሚስትህን መመለስ ትችላለህ አውጥ ብንሷን ይሄ ማለት ነው ባሁንም ታቸረው እንደዛ ነው ከፋራውን አውጥቶ መመለስ ይችላል ሚስቱ ስለዚህ ጥራሽ ባይን የሆነ ፍጭ አይሆንም ወፈሽከኪ ኢላላህ ሸኮአን አላህ ወጣተናሽ ባሁን ታቸረው ማስቀየር የለም ወአዱዱ ኡብሉ እሺ ወላሁ ዋናው የፈለግነው ምንድነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ከሲያ ስትከራከራቸው ቀድ ሰሚ አላህ ቀውለለቲ ሰምጣ ፈውቀ ሰብዒ ሰማዋት ሆኖ አላሁ ሙሂቁን ቢጀሚዒ አልካኢናት ሁሉንም ያካብባል የትም ቦታ ያለውን ጽወት ይሰማል አላህ ይድሪኩል አስዋት ሙሂቁን ቢኢድራኪ አስዋት ሁሉንም ያካበበ ጌታ ነው አላህ አይካ እንዳለች ማለት ነው ቁርአኑም ራሱ እንደነገረ ይሄ ኢድራካል አስዋት ነው ድምጽን ይሰማል ለማለት ነው ወላሁ አላህ ይስማኡ እየሰማ ነበር ተሐውረኩማ የናንተን ውይይት አይተራጁአኩማ ስለሰላም ተሐውር ማለት ውይይት ማለት ነው ውይይት ቃል መመላለስ ውይይት አይተራጁአኩማ ስለሰላም በንግግር ስታደርጉት የነበረውን መመላለስ እሷስና ገልፋችሁ ሲመልሱ እሷስና ገልፋችሁ ሲመልሱ የነበረው ያንን አላህ ሰምቷል እንላህ አላህ እኮ ሰሚዑን ሁሉን ሰሚና በሲር ሁሉን ተመለካች ነው ከስሚያነጽልን ከተውያል ያለ ነው አላህ يسمع ويسمع الله كل الاصوات جنقوتهم هم يسمع ويبصر يملكثال ويرى يايال كل المخلوقات فطرتاتهم هم يايال الله وهو فوق سبع سماوات كسبع سماوات بلاي هنو فوق عرش كعرش بلاي هنو الله محيط بجميع الكائنات يرى ويسمع يايال يسمع ويبصر ويرى يملكثال كل المخلوقات فطرتاتهم هم يملكثال ومن جملة ذلك ከዚህ ፍራፍ ይመደባል ከሚሰማቸው ድምጾች ውስጥ ይመደባል ማጃደለት ከዲ አንተን የተከራከረችብህም ነጥብ هذه المرأة يشكيت የተከራከረችብህም ነጥብ ከዚህ ውስጥ ይመደባል እንግዲህ እልካኢናቱ ሳንዱ ነው ማለት ነው አንደርስታንድ ሰምታ ومن جملة ذلك ከዚህ ውስጥ ይቀላቀላል ማጃደለት ከዲ አንተ ጋር የተከራከረችው አንተ ነብይ ሆይ هذه المرأة يشكيت የተከራከረችብህ ማማ ሲትዩ ኦኬ ማማ እ ከዲጃ ባልዮ ማማ እዛ ተገለ እ ባልዮ አፍ እ ሳይድ ወተሽተኪ ምንድነው ወተሽተኪ ምንድነው እ مجادلة مزمن من دون مجادلة وقوله يميلون قال ان الملكة تجمع لقد سمع الله افتهني كرانو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مالت ادراك الاصوات في جميع الكائنات الله محيط لمهونه عون دجمو سمع بمعنى تهديد ذات سيهونون اللي وقوله يميلون قال ان لقد سمع الله لقد سمع الله الله بأرجب سمطان لقد يملو بصفت مؤكدات نو يفتتنا اذكره لامو لام الموت يعني لك أسم تبالا لك لام الجوار تبالا لك من سمسة عندنا والله يمل مقدر الله قادر راسو توكيد نو والله لا قد صفت مؤكدات نو اذكر لك من الله بتشوف والله يمل الله عن لامو الله قادة الله بصفت مؤكدات نو اذكره لقد والله لقد والله بأرجب سمع الله الله سمطان قول الذين ينزان قال ينزان سويت نغغر سمطان قالوا يالوتن من يالوتن ان الله الله فقيرنا الله فقير فقيرنا ونحن ان اغنياء حارتاموشن بلو يتناغرون سويت نغغر سمطان هم ان ذي سويت قوم من اليهود كايهود يتوسنوا سويتنا كين يالو قالوا هذه المقالة يتن نغغر تناغروا لما انزل الله الله باورده جزي تناغروا ان الله فقير ونحن أغنياء. الله جهانه إن يهب تاموشنا نالو هم قولوا من اليهود كايد يتوصلوا جروبوشنا كين نالو قالوا قالوا هذه المقالة يتن ذكر تتكمو لما أنزل الله الله باور رده جزي لما أدلنا لما أنزل الله الله باور رده جزي من ذا الذي كتوم عنه يقرض الله لا الله إني أبدلوا قرضا حسنا ملكا بدري من ستو أتسجر بعد الجيني من نسلك لان الله لا رأسه تكمار لما ينسلكو لما أنا صدق عنوارك فذلك النسب عاجلون المكفر وتكفر بعد الدين النسب من قالوا يا محمد قال يا محمد افتقر ربك جيتها جهيين دي يعني لأنه يستقردون إن كان يابد بيطيق عن الله أمي قرموا تملكته من سورة البقران من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا يميلوا آيات ورد عيهدوش من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء كان يابد بيطيق عن الله إنا تصن الشتالا لنا قالوا ذلك يهنالو تمويها لما مساسلنا على ضعفائهم دكا مساسلوا لي ندروا لما مساسلنا إسلام لما ألشتنا بقى دكا مساسلوا بدون ديكارو بدون ديكارو دكا مساسلوا اليهود يستخدمون مثل هذه الأحباش تستخدم مثل هذه الكلمة تقول الوهابية إن الله جالس على العرش الله عرشنا يتكمس قال لله يا الله بدأنا كل من يجرمه يجالوا من هذا القابل الله سلوها بيا طلع الشاب الزهيد ما بيك كين لما أنت قال مسمى لك فجاء ما يسمونه إننا من سموها على ضعفائهم تصا ما سويت من الموقت لله سوى الذين لا يقرأ لا يسنون الكتابة ولا القراءة ما نبوت سويت له زوم يزرعه نزرع كلا أنت قر الناس اللي أحباشون قر الناس متفقين لك أو تفكرون الحمد لله الحمد لله قالوا ذلك أهم جلال ما في جلاله الله لا يعرفون عن دينهم ولا دينهم قالوا ذلك هنا تمويها لذي النهور بذي مستاريه هنا اللي راخة سنتلو انك تحققه من ذي مستاريه يللوس مستك عميه وشناك من ذي راخة سنتلو بقوم فرن تايهد بتشاون عايهد بتشاون عادرت يقين انبوض على فانا عارفهم جيدا قالوا ذلك هنا تمويها لما من لما جدقنه لما نفاسن وبذلوا دكام عندهم لما سكرة فإنما على ضعفائهم دكاموا تساستوا لما شودن جي علموا ثم يقال لكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يالو لصدق عندهم يقال لي مروت وعيود السكوى قال لي فتاش كاللون دكاموا شبالك قوبت سلا حفران اندعنا بالدون ديكارنا الدون ديكار لمن قدات سونا وقوة قداته قالوا ذلك انت نادروا تمويها لما سمثل على ضعفائهم دكاموا التسون الزول ما سكرر لا أنهم إن دائما سلواتهم يعتقدون ذلك هنا أستبع عملوا ببت الله مثلاتهم لمن؟ لأنهم أهل كفاف قال من قاف ما شاء قالوا جيفا عندما يبسر حبطا من دهون إما وقالوا جلو كل ما مثلاتهم لا أنهم يعتقدون ذلك هنا أستبع عملوا سلواتهم لأنهم مكنياتهم أيهودت أهل كفاف قال من قاف ما شاء دكاموا سلواتهم وإنما قالوا ذلك يهني يالوت يهني يالوت إنيا هبتاموس إنيا نشال اللنجفة جهانو يالو تلمن مسترسو إنما قالوا ذلك إيه إستتقاموس ليشككو إياك إياك من الكتب إلى ماسك الباطنو فرد قاريوس إلى ماسك الباطنو من في دين الإسلام دين الإسلام لي يالا يفوس أنا نتا عندين كتاب كتنين إستتقام ليشككو إياك من الكتب إلى ماسك الباطنو في دين الإسلام دين الإسلام فرد قاريوس إلى ماسك الباطنو لذينهن إستتقاموس إنجل نفسهم ما تنكتا وقالو على الكتاب والسنه عامل الذكر كقريشوتم كمشركوتم كنسوم كايهودوتم دكاما دكاموتو بالذون ديقرو تمونه يامساكلو بكل وقوله يميلون قال لي انذ يميلغر بارجت سمطان يجاچون يسقطوال يالنو زاكارو ليسوال ان يحسبونا يتراطرالون ان يحسبونا ياسبالون ان لا نسمع من سما مثلاتهم شرهم ينسو يستر من سما مثلاتهم يلال الله ين زاكنا ما يسرو نبي فنستر من نقدرتهم في أنفسهم دوس أشوي من نقدرتهم أو ما يتحدثون به وين من نقدرتهم نجر سرا فنستر تدبق من نقدرتهم نجر في مكان خال سوره نبوتا سوره نبوتا وصلوا من نقدرتهم نجر أما إن سما مسألة شيء يلا إن سما لنا أن لك أشوي منه ما يسرون به في أنفسهم دوس أشوي من نقدر ياجتهم يجندان بجلسهم أو ما يتحدثون به ويهم يورثن سرا بمستر تدبك أو يورثن في مكان خالي من دنيا لكم سور بوتا عليكم إيه مستر ونجواهم شوك تاچو عيناي تناجو نبي الناس شوك شوك تنشيما بينو انا تاكلاچو عندو عندو جورو غار هيدنا لامينو لزانيا مينو لزانيا من نغادر نجوى النجوى هذا اعلى من السر كسر مش كفلاني والنجوى نجوى معناته ما يتحدث به الانسان عند سو يمياورا ورينو ما عرفيكي كغادينو غار ويخفي عن غيره كليلو سو دبكو الزوجوني ليلا سو الله وقلنا له الهمنون بجورو عندك هندك هندك الكونو النجوى كاتبلو سدار يايا كثير رجل كثير على الملكين منه أعلم بلا اندتا اندتا نسمع ذلك انسمع لك ونعلم به انه قوال من الملك نسترسون نجوى سون نجوى من دون القدر شوف شوف طالنا السنة وقال ورسولنا ملاك المستكثرين لديهم النسوذن يكتبون يسعفون ويلال حيث هو قول الله هذه حكمة حكمانه هذه أسكنت الله لي حكمانه إن جيت وهم تايتات يا الملائكة قاتلنا الله رسوله وقال ما درجتنا أي قال أسلبتنا أي الحفظات أبايك أوتشالو عندهم النفس ذن ما يلتب من قول إلا لديه رقيب عتيد بلوا عن جيت وعند نبقر كان دبت واسطان عافي أوتشالو رقيب عتيد يندن دبت أغلب ورسولنا لديه النفسون أي الحفظات أبايك أوتشالو حفظة يميلو لحافظ في الولادنا حفظة نصرة من دالو مالكنا حفظة حفاظ حفظ حفظة الحفظة عندهم النسوذن أباك أوصال يكتبون يمنسقوا جميعا كلهم ما يذكروا يمنكسف النجر هلو أنهم كثول جيك من قول لذجر منهم أو فعل درجف منهم كل مساقا كل مساقا لذا هي مثل ملاك تنسابل إنا منا قول ملاك تنسابل عمل صحيح وشيئا بلا عندك أن نسمع ذلك انسمع لن ونعلم به أنه قوانا الناس مجندموك عظم ساكن حافظة وشاكتنا به حافظة ما لم يدنا الخشي أباكوت فلورا ملية شوانا وقولوك يملون قال جدموني يفتحون النزخولت وعند لا يقرانك لتبتنوا الله قول المدينة قالوا يملون أن يحسبنا أن لا نسمع سرهم يملون لم يدنا بيا شوانا هذا كمان لم يدنا لذا كانوا للتهديد منهم ما انتمام الثلاثة لتهديد إذا كانوا تماماً ما انتمام الثلاثة ما هلوكو ما لتي إذا كانوا وقولوا يمنون قال لي إنني هذا ما يتأذيدني يتأذير وين ينص يأرداثان يدقاث يأرداثان إنني إني معكما كنان توقارنني على سوى الله يقول تعالى لموسى وأخيه هارون لو اندموا لهاروننا لموسى نهن نارو عليهما السلام يا الله سلام بالنسبة للرقاقتنا لما أرسلهما الله بلاكاته بزي إلى فرعون ودفرعون بلاكاته بزي قلت لي إنني إني معكما كنان توقارنين أيضاته يا لدي كنان توقارنين الله بذاته معهم الله بذاتنا لا الله بذاته فوق العرش ولكن معهم بعلمه ونصره وتأيده وسمعه وبصر بأيته بملكته بتبكوا بأوقاته عبرون مالكنا إن جاء الله بذات عبرين كتبتها مدن إنني إني معكما كنان توقعني هاي بي حفظي بتبكعي وكلاعاتي بمكبكتابي كنان توقعني نجالنا إنني معكما إني كنان توقعني يمشر فرعون من ما نقم من ما جزقكم يمجر أبسي جنانا بيهون منكو أبشروا تجرين لما يالكونا الله هي النسم ليا هي ستاكتنا متنا كري إنني معكما إني كنان توقعني أسمعوا ايه النجو اهباشو تارلو اهباشو تارلو تاقال لك وارل اهباشنا اجراتين صفيين كاكل يالو سلقو ليين تاقال لك الناس تمتو بعد دافن صفيو سنن يالواتو ولكن قولت تاينتنا عم ملكاتك الله في كل مكان موجود من الله الله موجود بلا مكان من الله الله موجود بلا مكان ينما الناس تنفكر يا اهباشو تنات الله في كل مكان موجود من الله انني معكم اسم الظهرة وهو معكم أينما كنتم يملون آيات تنسبوا الله يتنبو ثاني الله إلى الله يتسحان الله الله شوفين أملك نقر الله من نزهن سوك كافر لمالك يمن يأكل عرصات هاي لي هاي علي اللي مبرو مسترات اللي يأكل كافر النتاك وبتعم قلت انا قلت انا مبرو الله في كل مكان موجود يالو إن الله معكم يالون أهباش سن عبد الزبلا تذكروا بإلمو عبرونون ونجملوا السماء على بوثان المجنون منه يتنين منه كنما ناتو بعض من الأشعرية كأشعرية يتوسن فيه من العلو كلتهم ضل الطائفة ضل الفريقين كلتهم تمامو سناتو الله فوق العرش مهونون كنجر النبي فوق العرش مهونون كنجر بهالا عبرين ومالته الله قريب ومثال عند نجل نجراش وأقرب إليكم من حبل الوريد الله الله كدم سر يقربنا إلى الله الله استأكل مالته على المجمع تكسن كدماتين تكلاتلو كربنا بعلمه أنت بس راسن كل ما تعلق سام على أنتن على سوء وعلى لاش سلا ينتظر سالم في كريم من الله مفهوم وقوله إنني معكما أني كنا نتجارا بريني أيدي حفظي بتبقى وكلاءتي بنك بكاري ونصري بإرداءتي برجعتي لكما لن أنت من لكما أنما منه هارون موفين أسمع أسمع له وأرى الملكة له من مالتنا الله فلا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أتفرو أني كنا انتظرني أسمع وسمع له وأرى الملكة له في مالت أي أسمع وسمع له كلامكما ينان تنججر لفرؤون يمتلوتر وكلام عدويكما يطلعتكم لججر لنان تملسسيسر يفرؤون وأرى الملكة له مكانكما ينان تنبوتا له أنت هارون الناموس ومكانه يسون بوتا له يفرؤون وما يجري يمكسف هم مكتاب له منكما كنان تودس يمهدن يمكسف هم ومنه كسمو دنان تيمكسف النجر هم اتكسف له يالنا الله أسمع وآرى هذا تأييد تأييدنا وهذا تعليل لقوله لم يلوك على مكنايتني وهذا إنني معكم أسمع وآرى يمنو تعليل لقوله لم يلو قال لالله قال مكنايتهم من لم يلو لا تقافى اعتبروا مكنايتهم مالهم اعتبروا مكنايتهم انني معكم اسمع وارى من يفرسهم اني كنان تقر ميبالك من ذلك اتمالو اعتوالو اكتاكتلالو بحظي بتبك اي كنان تقرني وكلاءتي بنكبت كابي ونصري بأرداتي من انتك اخي جبس ابشري يالتنا وهذا تعليل لقوله لا تقافى لم يلو مكنايتهم من يالو من منه وهذا تعليل بقوله فلا تخاف من منه من منه من منه إنني معكما أسمع وأرى منه تعليل لا تخاف من منه مكنايته قوله أتفر مكنايته من ذي ذنونه قوله يمنه قال ذي ذنونه ألم يعلم أهوك من ذي أبو جهل لي ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم أبو جهل يوكم حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بكلك لجزينه حينما نهى بكلك لجزينه يتعاية متأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بكلك لجزينه عن الصلاة فصلاة بكلك لجزينه سبب النزول سنقرأ مسلم لينه أبو هريرة نذكره حديثنا من على الله ألم يعلم أبو جهل نبي كعبات أجمع خلق أنت عند يسجد إني خلق كلو أعوك من ذي أن الله يرى الله عندني أعوك من ذي الله أعيك وزني لو المال تاري بس عندني أعوك من السرى ونسرى الله يجبها لكو من الله ليه مال الجزاء من سطح المال تنو من جين ملكة المال أي جنرال سروزنا أو يا عاد ما يتفايون كما يتجربا يهون ملكة اللذي لأن الله يرى الله عندني أعوك من ذي وأعوك أي أمامه أي أما علم أي مالتن أما علم على وكم أن الله يراه عند من ملكته أوكم نريجين كصلات مكلكلو أن الله يرى عند من ويسمع كلامه نبذرون عند من سمعنا وسيجازي يجزون عند من ستو أوكم على فعله عند من سرى وسرى أتم الجزاء هلو كفجة من انتاسكر كفجة عند من كفلو أوكم يجزون ستو الله يالله والاستفهام ألم يعلم بلو بإياك الزلالة إدلتو للتقريعي والتوبيخي السن لما تفرفرنا السن بسولي لما امتاتا في التدرجان أو يوم مالكم حقري لما أدرجان يسن عمرو لما امتاتا في التدرجان انجي أوقان إياك أجربا من الشفى اللقار لما الله حقري أنا السن من لما أدرجان قوى لما أدرجان سويا إما توبيخ لما أدرجان ما سدنجك أمالكم السن انتي هنا ملك فالقار لما الله يسر ويسمع كلامه نقدر عندما سمع وسيجازي يجن عندما سطو على فعله بسر وسرع أتم الجزاء ملوك في عندما سطو أو كمنه والاستفهام إياجه للتقريع والتوبيخ سويون يسويون أمره لما امتعتنا والتوبيخ سويون من لما رجنه لما امتعتنا لما استنجد استدر رجنه ما رجنه قوله يملون قال الذي يراك الذي يراك حين تقوم لا يراك أو لم رؤيا البصر يملوك كل النظر يبصر يراك مالتم فيبصر مالتم الذي يراك يا جيتا يبصرك ينهي جيتا يبصرك أبصر يبصر إبصار أكرم يكرم إكراما بالملوى بن مكارب يبصرك يمني الملكة جيتا حين تقوم تتقوم ينهي جيتا قوم يا جيتا إلى السلام عليه الصلاة والسلام للصلاة ودى الصلاة تتقوم وحدك بكتان صلاة تتقوم ينهي جيتا وتقلبك انك استقاسهن من المكتات الجيطاره في الساجدين وتقاجوك مكاكل المتادر دون مجنع الصلاة السلم من الجيطاني هنا يا يملون مفجم النسل اي ويراك ما لكم يا اهل ان صليت في الجماعة بجماعة ستجد راكعا وساجدا وقائما يا اهل الله ويراك يا اهل ان صليت تفجرك في الجماعة بجماعة ستجد راكعا ركوم ما بالجهال وساجدا سجداد بهم نيال وقائما أمهم نيال بجماعة تستجدها من أتكاسين التفتلا بكهن مهودة تستجد يا حل الله يا لنا الله إنه مكنة مع الله هو السميع هل سمنه لما تقوله يمثله النظر هل سمنه العليم به عواكي منه بس سنم يوقع الله عواكي الله يوقع هل من المكان أجبك قوله يمثله قال لي وقل اعملوا سروا بلاتكم سروا بلاتكم وقل اعملوا سروا بلاتكم اي قل بلاتكم يا محمد انت محمد هو بلاتكم لهؤلاء المنافقين لنز منافقوك انده بلاتكم اعملوا سروا ما شئتم يفلقاتكم لا تصينيتكم نجر سروا واستمروا قتلوا الزوتروا على باطلكم بذلك فاتكم قتلوا بل ولا تحسبوا ان ذلك سيقطع جل ولا تحسبوا ان لا تتردروا ان ذلك يتفاتك تدبك أكثر مستروا تنجر أن ذلك سيخفى باء الله لا يتدبك باء الله لا يمتدبك وين لسول جيكم تدبك إنك أرن دين أسلاك عندك أن الله أبقى أسلاك فسير الله الله نيال أي كرين عملكم سراشون نيال ورسوله ملاك سنيون نيال والمؤمنون عمان يوسن نيال هدا سنسلا تجال لك الله سيئا رسول اعملوا سروا ما شئتم يفلقاتكم ايه ملكم تدازار الله اعملوا غاتان وراسوا اعملوا سروا ما شئتم يفتقاتكم بكارتكم سروا واستمروا قبطلوا على باطلكم بتفاتكم لقبطلوا بس في اوات ان الكون قبطلوا بس مالنا غاتان ايه راسوا يفتقاتكم بالله ولا تحسبوا بل الله تتراتروا ان ذلك يهن ان تدرجت باطل سيصفى تدبكم يقرن لا مثلاته فسير الله الله اني يعلم ملك اما هون اني يواه عملكم سرطان ورسول ملاك سنعون يا رب والمؤمنون امانيان السنعون سعد جهد وطال تقال لك الله سيئا لك اي كتبهر اعمالكم سرطان كله جهد وطال للناس لسوت وطورا في الدنيا دنيا لك تخيال سرطان سايل تقال لك بذلك مناسك اسمنا اي كتبهر قلت وطال قلت وطال اعمالكم سرطان قلت هنا للناس لسوت وطورا في الدنيا دنيا لك تخيال قدات شفال اللي لك سوت قال المؤمنون رسولهم عليه الصلاة والسلام يرجون وتتردون دقمو تملس الله بعد الموت كموت بها لا توسد الله تملس الله إلى عالم الغيب ودروق عالم الشهادة وديك أربط عالم توسد الله إلى الآخر سينبئكم ينجرات شوال ياسر الدات شوال بما كنتم تعملون تتسروا تنبروا النجر هل ياسر الدات شوال سينبئكم ياسر الدات شوال ينجرات شوال بما كنتم تنبروا كل تعملوا تكثروا تنبروا ينجراكوال نبرو زميل الله لنم جنو فيجازيكم علي على ذلك بزال يجازون يكت أشوهان يلا الشاهد من الآيات الكريمة أن ذكر تكبروا أنكتوش نبو التكتو في هذه الآيات بل نزاهم بقرانا شو أنكتوش وصف الله سبحانه وصف الله سبحانه الله بالتجلس بالسمع بمسمات والبصري بما يتم بالتجلس أجيتنا وأنه تعالى الله يسمع يسمع ويبصر يملكتال حقيقة بأولة يملكتال لا قوى الله للم يال يسمع يوكال عندما يصبر بريا نجريا مثل الله في سلال من العجل بقى أن يونم أن يسمعونم سلم يوكو مسمعتنا ما يتأكل لكم في سلسف النصون يوكال الله أما يقول نجريا لما يرد الله سلم ما يسمعونم جنقلهم با يسمعون يقوى لك مسمع تأكل لكم أنت مسمع تتلقوا سلع علم الدعوة السماء ما تقول نجل ما وكنا أسو يما وقول نجل مسمع تقول يا قوة سلم يقول مسمع تقول هاي باي الله أقول لهم أو قال له بكتاب الواد لم أجب تجاوة أولا راس وينم سمع وطاق سميعنا ينبلوان تصيرنا ينبلوان عليمنا ينبلوان ይሄን እንደዚህ አጅቡት ነው وانه تعالى ለለሃያሉ ጌታችን ይስማዑ ይስማል ወይብሩ ይመለከታል ሐቂቀተን በእውነታው ይስማልም ያያል አላማ ያለቆብ ከሱ ጋር በሚስማማ መልኩ ሙነዘውን የጠራ ጌታ ነው አንፊካቱል መክሉቂን ከፍጥረታት ባህሪ የጠራ ጌታ ነው ወሙማተለቲን እነሱንም ከመነሳሰል የጠራ ጌታ ነው ሙነዘውን የጠራ ነው አንፊካቱል መክሉቂን ከፍጥረታት ባህሪ ወሙማተለቲን እነሱንም ከመነሳሰል የጠራ ነው የኛ ጌታ ፈልአያቱ አንቀጾች አሁን የጠራናቸው አንቀጾች ሶሪሃቱን ግልጽና ግልጽ ናቸው ሲእዝባት ስምዒ መስማትን የሚባል ነገር በማረጋገጥ ወልበሶሪ ማየት የሚባል ነገር በማረጋገጥ ሃይቱ ጃአሲሃ እዚህ ቁርአን አያ ውስጥ መጥቷልና እስባተ ስምዒ ሊላህ ለአላህ መስማት የሚባል ነገር አረጋግጧል ቢለፍዝል ማዲ በፓስት ቨርብ ወልሙዳሪዕ በፊውቸር ቨርብ ቀድ ሰሚዐ አላህ ሰሚዐ ስንል ፓስት ቨርብ ነው የስማዑ ተሐውረኩማ ሲል ደግሞ ፊውቸር ነው በፊውቸርም መጥቷል በፓስትም መጥቷል አላህ ይስማ አላህ ሰሚ አላህ ሰሚዐ ማለት ምን ይችላል የባለፈው ሰሚዐ የወደፊቱን ይስማ ወይም ፕሬዘንት አይን ያለን ራሱ ይስማ ብለን በፊውቸር በመናገር ይችላል ለሁለቱም የሚጠቅመው ፊውቸር ለፕሬዘንት አይንም ይስማ እየሰማ ነው ማለት ስለዚህ በዚህ ሁሉ ነው የመጣው ቢለፍዝል ማዲ በፓስት ቃል መጥቷል ወልሙዳሪዕ በፊውቸር ቃል መጥቷል ወስመል ፋዒል በፋዒልም መጥቷል فأدراجي سميع يعني اسم الفاعل سميع بصير سميع فملكاش مالتنا ايه مالت من مالتنا أدراجي مالتنا ورد باسم الفاعل مكتوال بفاس صفر مكتوال بفيوتر مكتوال بحرين سميع سمتوال ويسمع يسمال وسميع سميع كل ما اللي قرآن الله هنا قرآن الله ولا يسيحو لهنا يسمع في كلام العرب بعربية طنقة بعرب نجزر آيهون اي قال لبا لشيء سلام جنجل هو سميع سمين وبصير كملكاتنا اي الظالم الا وذلك الشيء لا نجر فهو ننجي من هو ننجي يسمع يمي سما ويبصر يمي ملكات كهونا بيشانو سميع بصير مبالا هذا هو الاصل يهينو اصلاتين مسارتو بعرب انقو سيهين لمي سمانا لمي ملكات نجر بيشانو من مبالا يسمع ويبصر مبالا ድንጋይ ይስማ ሰሚ አይባልም ወይንም ደግሞ ዛፍ ሰሚ አይባልም ለአንሁ ላ ይስማ በበርግ ስንነገር አይሰማምና አልሰማምና ወደፊትም አይሰማምና ሰሚ አይባልም አጀክቲቭን ምን ከለከለው ለምንድን ነው ለምንድን ነው አጀክቲቭን ሰሚ የሚለውን ባህሪ ምን ከለከለው በፓስትም አይሰማም በፕሬዘንትም አይሰማም በፊውቸርም አይሰማም ስለዚህ ሰሚ የሚለው አጀክቲቭ አይሰጠውም ምክንያቱም አጀክቲቭ ማለት ከበርቡ ላይ የተወሰደ ነው ለዚህ ነው አንድ ولا يسيحو لهنا يسمن في كلام العرب بعربية نزدرس أي قال لبالا يتسالم لشيء لهنا نجر هو يه نجر يه قدي سميع سمين ويبالم عند نجر دنجان نوزا بصير سملك حتى يبالم إلا بهون انجي وذلك الشيء لا نجر يهون انده انجي يسمع يمي سما ويبصر يمي الملكات كهون بالتالو سميعنا بصير يمي الحياني يمي السطو ضرب من أباركبت كهون بالتالو عكسين من أباركبت كهون بالتالو هذا هو الاصل يهنو اصلا سنبقونكو فلا يقالوا لمثال يبالم جبل سميع بصير يبالم يهن ترارا سميع بصيرنا يبالم لأن ذلك مكنيتم سميع بصير يبال سمينتنا سملكاتنا مستحيل impossible إلا لما يسمع ويبصير لم يسمعنا لم يملكتنا يوجد عدروا للا اللي مثلاته ايه كرسل يجري عمد اللي مثلاته ثاني بصير የሚባለው አጀክቲቭ ለአላህ ተሰጥቷል አህባሽ ማይቀወምም ጀህሚያ ማይቀወምም ثاني የሚባለው ተሰጥቷል ግን ثاني ያለውን አትፈጥሩ የስመው ያለውን አትፈጥሩ ከግጄ ጋር ይያያዛል ثاني ከሆነ ወደፊት አይሰማም የስመው ከሆነ የፓስያን እንጥብናለ ምን አገባችሁ ثاني ያለፈው ثاني የወደፊቱን የስመው ያሁኑንም የስመው ቨርቡን እናደርጋለን ምክንያቱም እንላችኋለን አጀክቲቭን ካጠደቃችሁ አጀክቲቭ የሚሰጠው ለሚሰማና ለሚመለከት ለሰማና ለተመለከተ ወደፊትም ለሚሰማና ለሚመለከት ወይ እየሰማ እየተመለከተ ላለ ብቻ ነው ሰሚና ተመልካች የሚባለው የሚሰጠው ለዚህም ነው ጀበሉን ሰሚዑን በሲር የሚላጅት ጋይተቀው ይሰራራ ሰሚና ተመልካችን አይባልም ለአንዳሪ ተመስተህ እሱ ላይ ይሄን ፖሲብል ስለሆነ ኢላ ለሚስማው ይፍት ለሚመለከትና ለሚሰማ እንጂ አደግ ላይ ተፈቅ ተሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ